ولهذا قال المؤلف أي كأسد، أي كأسد، والكاف للتشبيه أي مشابها للأسد، كر زيد مشابها للأسد، مشابها الأسد، ولهذا أتى المؤلف بكاف التشبيه لأجل لأن التشبيه اشتققت منه مشابها صار مشتقا. خلاصة القاعدة هذه الغالب في الحال أن يكون منتقلا مشتقا، منتقلا لا لازما، مشتقا لا جامدا، هذا الغالب. نعم ها؟ القاعدة أن الغالب في الحال أن يكون منتقلا لا لازما ومشتقا لا جامدا. نعم. القاعدة الثانية يكثر الجمود في موضعين، فيما دل على سعر وفيما كان بمعنى المشتق، وفيما كان بمعنى المشتق. فالأول كقولك ها بعه مدا بكذا، والثاني كقولك يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد، أي مشابه للأسد. واضح؟ نعم. طيب ما أول هذا الشيء؟ أيهن؟ أسد ما لا، ولهذا المؤلف قال أي كأسد، يعني يؤول بالمشابه، أي مشابه للأسد. طيب لا، لو قلت أتاني بقلب حجرا ها مشتق زي الحجر، يعني كالحجر. نعم نعم، أتاني بالقلب حجرا، ولا بقلب حجرا بدينا مهو سليم، أتاني بالقلب حجرا أي كالحجر، أي مشابها له، لأن الحجر جامد ولا مشتق؟ مشتق جامد بمعنى المشتق بمعنى المشتق، لكن بمعنى المشتق. نعم. من اللي يسأل؟ في السعر أقول الجمود في السعر. نعم. ما يدخل تحت التأويل في مبلغ أولا؟ لا، كان المؤلف يبيع الجمود في السعر مطلقا، وله بالحقيقة هم أولوه بمعنى مسعرا، وهذا يقتضي أن يكون من جنس المبدي أول. إنما السعر على كل حال مهما كان إذا أتى فهو منصوب على الحال، وكذلك أيضا المقدر بغير السعر. نقول مثلا بعته الأرض باعا، نعم أو انتهى الوقت كل الأرض الأقل يصح شعور اللي فيه. نعم يصح شعور اللي فيه. المؤلف بدل من أن يقول اليوم كيف، قال مفهم في حال، مفهم في حال، ولا بعضهم قال إنه ما وقع جوابا لكيف، كيف جاء زيد، لكنها ما هي منضبطة هذه، لأنك إذا قلت جاء زيد والشمس طالعة، الشمس طالعة جملة حالية لا شك، هل يصح جاء كيف جاء زيد؟ كيفية هنا ممتنعة، ولهذا المؤلف قال في حال كذا لأنها أضبط وتشمل كل ما يمكن أن يرد. ما يرد على التاريخ الشيخ بيعه مدام مبهم في حال، شلون نقدر مبهم في حال؟ في حال كونه مسعرا بمنتهى، بيعه في حال، ومن أولناه مشتق في حال كونه مسعرا بمنتهى، ما يرد عليه ذراعا المشتقة. لا مدروع. لا، لأن الذراع المراد بها هذا المقدار المعين، ما هو معنى مدروع، ولهذا الذراع ما هو معنى مدروع، الذراع ما يذرع به، الآلة التي يذرع بها. ناخذ الباقي 6 دقائق. فلنبع أنا أعرف بالفتح، يعرف بالفتح، كان عندك ضابط لها. لا أظن، لا طن، طنن بالفتح. قال والحال إن عرف، نعم عربي الطن إيه،

دار الاستثناء تأتي بعد جملة ما شاء الله. لا يكون تاما يكون إذا قلنا إن الموجود منصوب على الاستثناء في تام، وإذا قلنا مخبرها فهي ناقص. شيخ بالنسبة للمسح على من عليه، فإذا مسحت عليهما ثم خلعتهما وصليت بش اسمه من جمع بينه أن علينا والخفين وغير. لا أن علينا ما يمسح عليه أن عليه. لا على رأي شيخ الإسلام إذا كان يحتاج إلى يحتاج خلعه إلى عمل. أي نعم. أما مثل نعالنا هذا ما يحتاج. لا أقصد أن عليه اللي زي الخف صاير. أي سمى حذاء يعني. نعم. أي هاي عب منزلة الخف. أي فيمسح عليهما إذا كان معها شراب يمسح. لا فوق الشراب تلبسها. إيه حذاء جميل. تمسح الشراب ويا. هي ويا هي. هي. مثل لابس الشراب ولابس عليها ذولي. إيه. تمسح عليها سيدة جميل. زين يجوز أن تخلع عن الحذاء ثم تصلي في الجورب. يجوز لكنك عادي إذا بغيت تغسل مرة ثانية لازم تغسل رجلك. أغسل رجلك كله. إيه. زين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دعني إني أدخلتهما طاهرتين. إيه أدخل خفين. لأنه يجوز أنه يصلي بدون الجوربين. يجوز. إيه. يجوز إنك تصلي لكن هما كل شيء ممسوح إذا خلعته ما عاد تعيد مسحه. إيه. هذا القاعدة. الشيء الممسوح. إيه. إذا خلعته ما تمسح. بس حنا مسحنا على الجوربين. مسحت على الجوربين ون عليه. جميل. إيه. وخلعت نصف الممسوح. نصف الممسوح. ما يتبع. ما يتبع. ولكن الطريق إلى هذا إنك تترك المسح على النعلين. إيه. وطلع رجلك وتمسح الجوربين. شيخ لأن الواحد تصرف غير بالعكس الشيخ تلبس عليهم الخفين ولكن قبل أن تمسح وبعد أن تمسح. ما تمسح للأسف. ما يستطيع أن يتقلق أي الجدة الثانية ما تخلق من طالب خلتين بعد الحياة. بس هو أصل الرجل الأول يعني. لكن الآن أنت محرم. محرم بس ما مسح عليه. ولو كان ما مسح لأنه لا بد أنك تلبس إنك تلبس على طهارة. لا بد تلبس على طهارة. شيخ لا مسح الواحد يلبس إذا هم الرجل هون يعني. إيه. الظاهر أنه مدام ما تم الخلع ما يعتبر خالع. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب في حالي ما منون عندي لا غلط مفهم في حالي كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا مكسورة عندي ما فيها وجهان مفتوحة مكسورة عندكم مفتوحة مكسورة ويكثر الجموع ولكننا نرجح الفتح يجي يوافق قوله مشتقة نعم ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد بس. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الحال الحال الحال في الأصل هي الهيئة التي عليها الشيء وهي مذكر لفظا مؤنث معنى مذكر لفظا مؤنث معنى فتقول مثلا الحال الأولى وتقول هذا له حالان وهذا على حالين ما تقول الحالة الأولى أو هذا له حالتان أو هذا على حالتين فهمتم؟ فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى عندما تصف الحال لفظ الحال وش تقول الحال الأولى ولا الأول؟ الأول. الحال الأولى. الأول. لأنها